بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس السادس كان في يوم الثلاثاء 8 صفر لسنة 1430 هجرية. طيب الآن نحن نعود إلى دورتنا المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها في جميع الدورات العلمية وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ونافعة لعباده، وأن يرزقنا إصابة الحق بمنه وكرمه. قد ذكرنا هذا، يقول بعض المحلات يستخدمون صورا مجسمة لذوات الأرواح لغرض عرض الملابس عليها. هذا قد ذكر، فقد كان ذكر نعم 147. لغرض عرض الملابس عليها، هذه إضافة، لغرض عرض الملابس عليها. يقول الأخ خروج أو ذهاب بعض الشباب إلى السوق لغرض المعاكسة. لا بس تبوا هذا، ذهاب بعض الشباب إلى السوق لغرض المعاكسة، نعم مذكور. رقم كم؟ 102 و103. إن شاء الله لا بس إذا ذكر هذا لا بس 191 يقول الأخ ذهاب بعض النساء إلى الأسواق مخضبات ومنقشات وخصوصا أيام المناسبات. ذهاب بعض النساء إلى الأسواق مخضبات ومنقشات وخصوصا أيام المناسبات. هل ذكرنا أن بعض الخياطين يأخذ المقاس مقاس المرأة؟ ما ذكر هذا؟ إذا نكتبها 193 يؤخذ على بعض محلات خياطة البال طوران. قياس الرجل للمرأة بالمثل، قياس الرجل للمرأة بالمثل بحيث يقيس حجم جسم المرأة، قياس الرجل للمرأة بالمثل بحيث يقيس حجم جسم المرأة. وأحيانا بالشبر بيده. نعم حسب الله ونعم الوكيل. إذا لم تستحي فصنع شيء. تردد ما عليكم رقم 190 كثرة ترداد. لا يقال كثرة تردد النساء على الأسواق لتتبع الموضات ولنعرف كل جديد. لا يقال كثرة تردد رقم 190. في هنا شرداد لا يقال تردد. حمامات السوق هذه خاصة بالنساء وإلا مشتركة؟ واكتبوا دخول النساء حمامات السوق، دخول النساء حمامات السوق. ذهاب المرأة إلى السوق بدون إذن أهلها رقم 95%، ذهاب المرأة إلى السوق بدون إذن أهلها. ازدحام الرجال والنساء في الأسواق في العشر الأواخر من رمضان، ازدحام الرجال والنساء في الأسواق في العشر الأواخر من رمضان. مما يؤدي إلى تضييع صلاة التراويح وصلاة التهجد. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية. وكأن هذه العشر عشر الملابس والأحذية، اكتبوا هذا، وكأن هذه العشر عشر الملابس والأحذية وهدايا العيد. Thank you. عدم العناية بمساجد الأسواق، عدم العناية بمساجد الأسواق عدم العناية بمساجد الأسواق وعدم تخصيص أقسام خاصة بالنساء، وعدم تخصيص أقسام خاصة بالنساء. نعم، هذه فقرة واحدة ولا فقرتين؟ هكذا خلاص فقرتين. طيب، هل ذكرنا هذا تعليق اللوحات التي هي صور ذوات الأرواح وصور بعض النساء وهن شف عاريات على بعض المعارض والدكاكين؟ هل ذكر هذا؟ طيب يذكر. تعليق اللوحات التي فيها صور ذوات الأرواح وصور بعض النساء وهن شبه عاريات على بعض المعارض والدكاكين. يقول الأخ: ذهاب بعض النساء إلى السوق متمكنجات متعطرات متعمدات بهذا الفعل. ذهاب بعض النساء، لا اكتبوا هذا، فقط كم يا 169 فيه الفرض، فيه الفرض تو هذا إن شاء الله لا بأس. هذا رقم 200 هكذا، وصلنا إلى 200. ذهاب بعض النساء إلى السوق متمهجات متعطرات متعمدات لهذا الفعل. متعطرات متعمدات لهذا الفعل. لبس بعض أصحاب محلات البالطوهات البالطو وقياسه على نفسه. لبس بعض أصحاب محلات البالطوهات البالطو وقياسه على نفسه. موجود لبس بعض أصحاب الذهب خواتيم الذهب والسلوس على أنفسهم. لبس بعض بائعي الذهب الخواتيم والسلوس على أنفسهم. ذهب بعض النساء إلى السوق ليس لأي غرض إلا الدخول في هذا الدكان والذهاب إلى ذاك الدكان ومن دكان إلى آخر. وإنما للدخول من دكان إلى دكان. Thank you. البيع بعد النداء الثاني للجمعة. البيع بعد النداء الثاني للجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاكتبوا الآية بعدها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بيع الأظافر الصناعية. بيع الرموش الصناعية. موجود يا اخوان بيع الرموش الصناعية. كيف يرصدونها؟ نعم تركها الرقم الاول. لا اله الا الله. الجنون فنون. لا اله الا الله. نعم هذه تباع فين العدسات؟ نعم عند النظارات. هل هي طبية ولا غير طبية؟ هذه غير طبية. ايوه. إذا نقول بيع العدسات الصناعية غير الطبية. بيع العدسات الصناعية غير الطبية. نعم يا يقول في يعني طاقة متكاملة، رموش صناعية وعدسات صناعية وأظافر صناعية وشعر صناعي، يعني طقم كامل. ايش باقي غير هذا؟ اللي هو الأشياء هذه بحسب اللبس، خاصة العدسات. نعم السلام. ايش يعني عند ترتيبه عند الطبيب ولا اكيد؟ ها غنى يعني في اسنان مع كذا من غير الطبيب؟ ها هذا غنى، هذا وأسنان صناعية غير نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيع الملابس التي ما لها إلا كم واحد، تشويه. ولا تأمن المرأة على نفسها أن يسلط الله على يدها المكشوفة سرطان أو بشيء فتقطع اليد وتصبح إلى ما عندها إلا ثم واحد. الآن هي موضة لكن فيه معنى التفاؤل بالشر، موضة فيها معنى التفاؤل بالشر. فلا شر مكر الله. قيل أن امرأة كانت تمشي في الشارع في طريقها، فجاءت سيارة وأخذت عليها يدها فتعلقت يدها في السيارة والسيارة ماشية، والناس صاحوا اليد يد المرأة معلقة، يدها المرأة في الشارع ويدها معلقة في السيارة. هذا حصل فعلا. قالوا كانت هذه المرأة ذاهبة عندها ملف معاملة توظيف تريد توظف، فحصل لها هذا في الشارع في الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تعامل على وظيفة، عندها ملف ذاهبة تعامل على وظيفة لها، فحصل لها هذا في طريقها. فقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى هذه فضلنا على كثير ممن خلق فضيلا. ركوب المرأة ركوب بعض النساء في الباصات الجماعية مختلطات بالرجال، ركوب بعض النساء الباصات الجماعية مختلطات مع الرجال. نعم، مختلطات بالرجال، أحسن بالبنات، مختلطات بالرجال. الأخ يقول أعد فقرة 203. فقرة 203: ذهاب بعض النساء إلى السوق ليس لأي غرض وإنما للدخول من دكان إلى دكان، وإنما للدخول من دكان إلى دكان، يعني تسوي نفسها أنها تبحث عن شيء من السلع، وهي فقط للهرجة. السرقة حسبي الله. ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. الإفطار في نهار رمضان بحجة أنه ذهب إلى السوق، والمسافة إلى السوق ليست بمسافة القصر. الإفطار في نهار رمضان بحجة أنه ذهب إلى السوق، والمسافة إلى السوق ليست بمسافة قصر. الإفطار في نهار رمضان بحجة أنه ذهب إلى السوق، والمسافة إلى السوق ليست بمسافة قصر. مبايعة المرأة لصاحب المحل وزوجها ساكت، مبايعة المرأة مع صاحب المحل وزوجها ساكت، دخول بعض النساء محلات الانترنت التي في الاسواق وفي غيرها، دخول بعض النساء محلات الانترنت التي في الاسواق وفي غيرها، اغلقوا الجوالات، اغلقوا الجوالات ما دمتم في المسجد، في الدرس، في الصلاة، في الخطبة، في المحاضرة، مبايعة المرأة مع صاحب المحل. إيش كتبتم أنتم؟ مبايعة المرأة مع صاحب المحل، لأنه يعد طيب. مبايعة المرأة مع صاحب المحل وزوجها ساكت. كلام البائع مع الزبون في غير البيع والشراء، كلام البائع مع الزبون في غير البيع والشراء، كسؤالها عن مسكنها إلى آخره. اجعل الصار أو قل إلى آخره. السلام عليكم. نسأل الله العافية والسلامة. دخول النساء مطاعم الأسواق، دخول النساء مطاعم الأسواق العامة، قلنا العامة تكليف الرجل زوجته بمشتريات مطالب المنزل، تكليف الرجل زوجته بمشتريات مطالب الأولاد والبيت، ذهاب صاحب الستائر إلى منزل الزبونة، ذهاب صاحب الستائر إلى منزل الزبونة لأخذ المقاس أو التركيب وهي وحدها، لأخذ المقاس أو التركيب وهي وحدها. حمل بعض النساء الجوالات والتحدث بها في الأسواق، حمل بعض النساء الجوالات والتحدث بها في الأسواق. في بعض الحافلات يكون في قسم النساء الأخير، بعض الحافلات قسم النساء الأخير وعلى باب خاص، هذا السعودية كذا، على باب خاص للنساء وبينهن وبين الرجال حاجز، فيقبلك أشد ويعطي كامل مثل هذا. طيب، باب خاص ومكان خاص الحرف النساء. الدرس غدا صباحا إن شاء الله، الدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد خالد بن الوليد غرب شارع جيزان في حي الزعفران بإذن الله عز وجل. والدخول يقول الأخ من جانب محطة الصراري، الدخول بإذن الله من جانب محطة الصراري. وغدا محاضرة المعرض، غدا محاضرة إن شاء الله للشيخ عبد الله عثمان الزماري وفقه الله، محاضرة للرجال ومحاضرة للنساء، هذا النساء بعد العصر وهذا الرجال بعد المغرب إن شاء الله، محاضرة النساء بعد العصر إن شاء الله في السرخانة مسجد الصابرين بعد العصر، يكون المسجد بكامله أو أظن فوق للنساء. وبعد المعرض المحاضرة خاصة للرجال، ما في دخل النساء، النساء كنا قد أخذنا حظهن في العصر، الرجال في مصلى العيد شارع المطار إن شاء الله، مصلى العيد شارع المطار إن شاء الله. وكما تعلمون ما في حمامات ولا في قسم النساء، فالنساء قد أخذنا حظهن في العصر، النساء لهن محاضرتان إن شاء الله أربعاء وخميس عصرا، والرجال لهم محاضرتان كذلك إن شاء الله أربعاء وخميس موردا. المعرض للرجال إن شاء الله مصلى العيد، مصلى العيد أربعاء وخميس اليومين معا إن شاء الله. نعم اي نعم، في كلمات ايضا للشيخ الدماري في الظهر وفي العصر، في الظهر وفي العصر ان شاء الله اربعاء وخميس بإذن الله. وأيضا درس الخميس إن شاء الله الذي هو بعد الفجر في مسجد التعاون إن شاء الله. مسجد التعاون بغليل فيه إن شاء الله كلمة للدماري وبعدها الدرس الخميس صباحا إن شاء الله. يعني غدا قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.